بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعلى المؤجر كل ما يتمكن به من النفع، كزمام الجمل ورحله وحزامه والشد عليه وشد الأحمال والمحامل والرفع والحط ولزوم البعير ومفاتيح الدار وعمارتها. فأما تفريغ البالوعة والكنيف فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة. فصل: وهي عقد لازم، فإن أجره شيئا ومنعه كل المدة أو بعضها فلا شيء له، وإن بدا للآخر قبل انقضائها فعليه الأجرة، وتنفسخ بتلف العين المؤجرة وبموت المرتضع والراكب إن لم يخلف بدلا، وانقلاع ضرس أو برئه ونحوه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: وعلى المؤجر كل ما يتمكن به من النفع، كزمام الجمل ورحله وحزامه والشد عليه وشد الأحمال والمحامل والرفع والحط ولزوم البعير. قوله وعلى المؤجر، اعلم أن ما يلزم المؤجر أو المستأجر مما لم يرد فيه نص شرعي، والقاعدة أن ما لم يرد فيه نص شرعي فإنه يرجع فيه إلى العرف، فكل أمر لم يرد فيه نص فإنه يرجع فيه إلى العرف. وعلى هذا، وقبل أن نذكر كلام المؤلف أو كلام الفقهاء، فنقول إن المتعاقدين، أعني المؤجر والمستأجر، إن كان بينهما شرط فيما يلزم كل واحد منهما فعلى ما شرط، وإن لم يكن بينهما شرط فإنه يرجع في ذلك إلى العرف. أفهمتم؟ نقول إذا كان بين المتعاقدين، يعني بين المؤجر وبين المستأجر، بينهما شرط أو شروط فيما يلزم كل واحد منهما، فالواجب التمشي على هذه الشروط والوفاء بها لعموم قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وأما إذا لم يكن بينهما شرط فالواجب الرجوع إلى العرف، لأن القاعدة أن كل ما أتى ولم يحدد فإنه يرجع فيه إلى العرف. والأعراف تختلف، فالمؤلف رحمه الله فيما ذكر من المسائل والصور هذا قد يكون في زمنهم، بل العرف يفرق في عقد الإجارة بين الأجرة على مدة طويلة والأجرة على مدة قصيرة. فمثلا رجل استأجر من شخص بيتا مدة سنة، العرف أنه فيما لو تلف شيء من البيت كالأدوات الكهربائية أنها تلزم المستأجر، تلزم المستأجر، هذا فيما إذا كانت المدة طويلة. أما إذا كانت المدة قصيرة فالعرف جار على أنها على المؤجر. فمثلا إنسان استأجر غرفة في فندق أو شقة مفروشة من الشقق المفروشة التي تؤجر يوما أو يومين أو نحو ذلك، ثم حصل فيها تلف، مصباح كهربائي أو فيش أو ما أشبه ذلك، فالعرف جار على أن ذلك يلزم المؤجر، فتجد أنه يتصل بأهل الفندق لأجل إصلاح هذا الخلل، ولكن لا يتصل بالمؤجر فيما إذا كانت المدة طويلة. وهذا يدلنا على أن هذه المسائل راجعة إلى العرف. وعلى هذا فتحرير القول الراجح في هذه المسألة أن يقال: إن كان بين المتعاقدين شرط فعلى ما شرط، وإن لم يكن بينهما شرط فإنه يرجع في ذلك إلى العرف. والأعراف تختلف، لكن يمكن أن يضبط ذلك بأن ما يعود إلى الأصل يلزم المؤجر. فالذي يعود مثلا إلى الأصل كأساسات الحيطان والأسقف وما أشبه ذلك، وما يعود إلى المنفعة والاستهلاك، بمعنى أن يكون تلفه بسبب الاستهلاك أنه يلزم المستأجر. هذا ضابط تقريبي، أفهمتم؟ وعلى هذا فنقول فيما يلزم هذا وهذا، إنما يعود ما يعود إلى أصل العين، إلى أصلها كأساسات الحيطان وكذلك الأبواب وكذلك الأسقف، أنه لو حصل فيها تلف فتلزم المؤجر. وأما ما يكون تلفه باستهلاكه كالأدوات الكهربائية وأدوات السباكة وما أشبه ذلك، فهذه تلزم المستأجر. قال رحمه الله: وعلى المؤجر على قال أهل العلم ظاهرة في الوجوب، ليست نصا ولكنها ظاهرة في الوجوب. على المؤجر كل ما يتمكن به، يعني المستأجر، من النفع، وذلك لأن المعقود عليه في الإجارة هو المنفعة، فعلى المؤجر أن يبذل هذه المنفعة وأن يمكن المستأجر من الانتفاع بها. قال: كزمام الجمل ورحله وحزامه، لأن المستأجر استأجر المنفعة فيجب على المؤجر أن يؤمن له ذلك. وقوله ورحله، الرحل هو ما الذي يشد، الرحل هو الذي يركب عليه، يعني أشداد الذي يركب عليه. وحزامه حزام الرحل، لأن الرحل يربط على الجمل بالحبل. قالوا والشد عليه، أي أن المؤجر هو الذي يشد الرحل وكذلك يشد الأحمال، يعني ما يحمل على البعير، وكذلك أيضا يلزمه المحامل، يعني ما يركب عليه الراكب. هذه المحامل تسمى عند العامة المحامل التي يركب عليها، تسمى كواجة، وهي لغة تركية، والفقهاء رحمهم الله يقولون الكجة، يسمونها الكجة. كواجة معروفة، الكواجة هي المحامل التي يركب عليها، ولكنها لغة تركية، والفقهاء يسمون هذه المحامل يسمونها الكجة. يقول وشد الأحمال والمحامل والرفع والحط ولزوم البعير، لزوم البعير يعني لو أن المستأجر نزل ليستريح أو ليقيل، فالذي يتولى لزوم البعير من هو؟ المؤجر. قال ومفاتيح الدار، يعني الذي يتولى إصلاح مفاتيح الدار هو المؤجر، لأنه يجب عليه نبذ المنفعة. يقول وعمارتها، يعني عمارة العين أو الدار. أما ما لا يتعلق بالعمارة كالأدوات كلمبات الكهرباء، إذا تلف فإنها تلزم المستأجر، لأن هذا داخل في الاستهلاك، فما يتلف باستهلاكه وبالانتفاع به يكون على المستأجر، وما يعود إلى الأصل يكون على المؤجر. وهذه المسألة كما تقدم يعني حسب ما قال الفقهاء في زمنهم وفي عرفهم، وإلا مثلا في عرفنا المفاتيح لو تلفت أيضا يفرق بين الإجارة على مدة طويلة والإجارة على مدة قصيرة، فإذا استأجر بيتا مدة طويلة فالذي يلزم بإصلاح المفاتيح المستأجر، بل إن المستأجر من حين أن يستأجر العين يغير المفاتيح. وأما إذا كانت المدة قصيرة فعلى المؤجر. يقول رحمه الله فأما تفريغ البالوعة والكنيف فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة. تفريغ البالوعة والكنيف يعني الموضع المعد لقضاء الحاجة، فهذا يلزم المستأجر. قال إذا تسلمها فارغة، فإن تسلمها مملوءة فعلى المؤجر، وإن تسلمها وفيها شيء فبينهما. إذن تفريغ البالوعة والكنيف وما في الدار من قمامة أو زبل أو ما أشبه ذلك، هذه إن تسلمها إن تسلمها المستأجر فارغة فإنها تلزمه، وذلك لأن هذه من فعله. وأما إذا تسلمها ممتلئة فإنها على المؤجر، وإن تسلمها وفيها شيء فإنها تكون بينهما. طيب، هنا مسألة، لو اشترط المؤجر على المستأجر ضمان ما يفسد ولو من غير تفريط، بأن قال المؤجر للمستأجر: أجرتك هذا البيت بأن تضمن جميع ما يتلف فيه مطلقا حتى ولو لم يكن هناك تفريط، نقول هذا الشرط لا يصح. والسبب: لأن المستأجر أمين، والأمين لا ضمان عليه إلا بتعد أو تفريط. طيب، فإن قال المؤجر: ما تلف أو خرب بتعد منك فعليك، فنقول هذا تحصيل حاصل، تحصيل حاصل، لأن هذا معلوم ولو لم يشترط. طيب، لو قال المؤجر للمستأجر: أسلمك البيت سالما من كل عيب، فسلمه إلي سالما كذلك. أسلمك البيت سالما من كل عيب، فسلمه لي كما استلمته مني، فنقول هذا أيضا لا يصح، لأن هذا إلزام ما لا يلزم، إلزام ما لا يلزم. يقول المؤلف رحمه الله: فصل. وهي عقد لازم، وهي أي الإجارة عقد لازم، والعقد اللازم هو الذي لا يجوز فسخه من أحد الطرفين إلا برضا الآخر، هذا العقد اللازم. والعقود من حيث اللزوم وعدمه تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عقد لازم من الطرفين، وعقد جائز من الطرفين، وعقد لازم من طرف جائز من طرف آخر. فأما الأول وهو العقد اللازم من الطرفين فهو الذي لا يجوز فسخه إلا بتراض منهما، فلا يجوز لأحدهما أن يفسخ إلا برضا الآخر، كالبيع والإجارة لأنها نوع من البيع. وهذان المثال وهذان أظهر مثال، يعني مما لا خلاف فيهما، لأن هناك مسائل فيها خلاف كمسألة الشركة والمساقات والمزارعة، هل هي عقد لازم أو جائز. القسم الثاني: عقد جائز من الطرفين، فيجوز لكل منهما يعني من المتعاقدين الفسخ ولو سخط الآخر، يعني ولو لم يرضى، كالوكالة والمساقات والمزارعة على المشهور من المذهب، وكذلك أيضا الجعالة والمسابقة، كل هذه من العقود الجائزة، يعني التي يجوز فسخها، فيجوز لكل واحد منهما أن يفسخ ولو لم يرضى الآخر. لكن هذا مقيد، أقول هذا مقيد بما إذا لم يتضمن الفسخ ضررا، فإن تضمن الفسخ ضررا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. القسم الثالث: عقد لازم من طرف جائز من طرف آخر، عقد جائز من طرف لازم من طرف آخر، فمن كان الحق له فالفسخ في حقه جائز، ومن كان الحق عليه فالفسخ في حقه ممتنع، كالرهن مثلا، الرهن لازم في حق الراهن جائز في حق المرتهن، جائز في حق المرتهن، لأن الحق في عقد الرهن لمن؟ للمرتهن. فمثلا جاء إلي شخص وقال أقرضني 100,000، أقرضني 100,000، فقلت أعطني رهنا، فأعطاني سيارته رهنا أو عقارا رهنا. كوني أرد هذا الرهن وأقول لا أريده هذا جائز لأن الحق لي، لكن كونه يفسخ ويقول أنا أريد السيارة أو فسخت الرهن هذا لا يجوز لأن الحق ماذا؟ الحق عليه. إذن العقد الجائز من طرف دون طرف الضابط فيه من كان له الحق فالفسخ في حقه جائز، ومن كان الحق عليه فالفسخ في حقه غير جائز. من أمثلة ذلك أيضا المسابقة، المسابقة هي في الأصل عقد جائز لكن قد تكون لازمة من طرف دون طرف، وذلك فيما إذا ظهر الفضل لأحدهما، فإذا ظهر الفضل في المسابقة لأحدهما كان الفسخ في حق من ظهر له الفضل جائزا، وفي حق الآخر لا يكون العقد لازما. لازما مثال ذلك رجلان تسابقا على خيل، على خيل، وأحدهما سبق الآخر بمسافة طويلة لا يمكن أن يدركه، لا يمكن أن يدركه، فالمسبوق قال المسابقة عقد جائز فسخت المسابقة، نقول هذا فسخنا لا يمكن، المسابقة بالنسبة لك عقد لازم، لكن السابق الذي لم يبق بينه وبين خط النهاية إلا مسافة قريبة نقول الفسخ في حقك جائز، الفسخ في حقك جائز لأن الفضل هنا ظهر له. يقول المؤلف رحمه الله وهي عقد لازم، لما ذكر أنها عقدا أنها عقد لازم فرع على ذلك مسائل، فقال فإن آجره شيئا ومنعه كل المدة أو بعضها فلا شيء له، إن آجره شيئا ومنعه يعني منع المؤجر المستأجر كل المدة أو بعضها فلا شيء له، وقول فلا شيء له يعني حتى لو كان المنع في بعض المدة. مثال ذلك إنسان أجر بيته شخصا ب10,000 ريال مدة سنة، ولكن المؤجر امتنع من تسليم البيت للمستأجر، يقول سلم لي البيت ليسكنه فامتنع، فهل يستحق المؤجر شيئا؟ لا يستحق، لا يستحق، وذلك لأن لأن المؤجر لم يسلم للمستأجر ما عقده عليه من المنفعة، لم يسلمه ما حصل التعاقد عليه من المنفعة. كذلك أيضا لو فرض أنه أجره البيت لمدة سنة ولكن منعه، يعني بعد أن مضى في البيت 6 أشهر أخرجه، فلا يستحق شيئا من الأجرة، لا يستحق، ولا يقال إنه يعطى 6 أشهر التي مكنه منها ولا يعطى الأخرى، نقول لأن الإجارة عقد لازم فيجب أن يلتزم بذلك. إذا متى منع المؤجر المستأجر من الانتفاع بالعين سواء كان المنع كل المدة أو بعضها فإنه لا شيء له من الأجرة، لأن عقد الإجارة يقتضي أن يسلم المؤجر المنفعة للمستأجر كاملة، فإذا حال بينه وبين الانتفاع بهذه العين فإنه يحال بينه وبين ما يقابل هذه المنفعة وهو الأجرة. فهمتم؟ الآن المؤجر حال بين المستأجر وبين الانتفاع بالعين، ومعلوم أن المنفعة في مقابل الأجرة، فإذا منع المنفعة منع من الأجرة، ولا يقال أيضا إنه إذا منعه بعضها يستحق البعض، نقول لأن عقد الإجارة يقتضي إيش؟ يقتضي اللزوم، عقد لازم فيجب عليه أن يمكنه جميع المدة. قال رحمه الله وإن بدأ الآخر قبل انقضائها فعليه، يعني فتلزمه الأجرة قبل انقضائها، فإذا قدر أنه استأجر بيتا مدة سنة، ثم سكن هذا البيت مدة 6 أشهر وخرج منه، وقال المستأجر للمؤجر أعطيك أجرة 6 أشهر فقط، فالجواب إيش؟ أنه لا يقبل منه ذلك، بل يجب عليه أن يبذل أجرة سنة، حتى لو قدر أن المستأجر لم ينتفع بالعين، ما دام أن المؤجر قد مكنه من المنفعة فإنه يجب عليه. فمثلا إنسان استأجر بيتا مدة سنة في منطقة أو في مكان، وبعد شهر من استئجاره نقلت وظيفته إلى مكان آخر، فصار البيت خاليا فارغا لا ينتفع به أحد، فهل يجب على المستأجر، هل تجب الأجرة عليه؟ نقول نعم، يجب على المستأجر أن يبذل الأجرة كاملة. مثال آخر، إنسان استأجر بيتا مدة سنة فذهب ليسكن هذا البيت ومعه أثاثه، فقدر الله عليه حادث وأصيب بكسور ونقل إلى المستشفى وجلس في المستشفى 10 أشهر أو سنة، ما دخل هذا البيت، تلزمه الأجرة؟ نعم تلزمه الأجرة، لأن المؤجر أو المالك قد مكنه من المنفعة، فعليه أن يمكنه من الأجرة. يقول المؤلف رحمه الله: وتنفسخ بتلف العين المؤجرة، تنفسخ الإجارة بتلف العين المؤجرة، يعني تنفسخ فيما بقي، وتستحق الأجرة لما مضى. فإذا تلفت العين المستأجرة فإن الإجارة تنفسخ، لكن يستحق المؤجر أجرة ما مضى، أجرة ما مضى، وأما أجرة ما بعد التلف فإنه لا شيء عليه أو لا شيء له. مثال ذلك: إنسان استأجر بيتا مدة سنة ب10,000 ريال، ثم قدر الله عز وجل أن البيت بعد مضي نصف المدة أن البيت انهدم، فهنا نقول بمجرد انهدامه تنفسخ الإجارة، وذلك لأن المستأجر الآن لا يتمكن من استيفاء المنفعة، لكن على المستأجر للمؤجر أجرة ما مضى، لأن عدم انتفاع المستأجر بالعين ليس من فعل المؤجر، بفعل الله، هذا التلف بفعل الله عز وجل، فيلزمه أجرة ما مضى، فتقسط الأجرة. ولكن هل يكون تقسيط الأجرة بحسب المدة أو بحسب المنفعة؟ هل تقسط الأجرة بحسب المدة أو بحسب المنفعة؟ مثاله مثلا: استأجر بيتا في مكة، مثلا استأجر بيتا في مكة مدة سنة وسكن فيه في شهر رمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة 4 أشهر، ثم بعد الشهر الرابع هدم البيت، الحكومة مثلا أرادت مثلا انتفاع بهذا البيت، شارع أو تابع للحرم أو ما أشبه ذلك، فخرج المستأجر، فما الذي يلزم المستأجر من أجرة؟ الآن هو سكن 4 أشهر، هل تقسط الأجرة بحسب المدة فيلزمه 25، لأن 4 أشهر هي رمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة 4، الثلث 12,000. طيب نخلي المبلغ 12,000 أو أوضح، يعني استأجر هذا البيت في مكة مدة سنة ب12,000 وسكن فيه رمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة، ثم هدم البيت، فهنا المستأجر عليه أجرة ما مضى، لكن هل تقسط الأجرة بحسب المدة؟ فيقال مثل 4 أشهر بالنسبة للأجرة تساوي الثلث، فعليه 4,000، أو بحسب المنفعة قد تكون هذه المنفعة تساوي 10,000، لأنها أيام إيش؟ موسم، أيام موسم الظاهر الثاني، وأن هذه المنفعة تقوم لا بحسب المدة وإنما بحسب المنفعة، بحسب المنفعة. هذا هو العدل في الواقع، أننا نقوم هذه المنفعة على المستأجر بحسب المنفعة لا بحسب المدة. إذن نقول تنفسخ بتلف العين المؤجرة. إذا تلفت العين المؤجرة فإن كانت تلف قبل الانتفاع بالعين فلا شيء، فلا شيء للمؤجر من الأجرة. وإن كانت تلف بعد أن مضى مدة لها أجرة كشهر ونحوه فحينئذ يقسط أو تقسط الأجرة. قال رحمه الله: وبموت المرتضع. فإذا مات المرتضع فإن الإجارة تنفسخ، إذا مات المرتضع فإن الإجارة تنفسخ، لأن الإجارة في الرضاع تقع على عين الرضيع، فهو كما لو استأجر بيتا في الهدم. ولذلك قلنا في شروط إجارة الضئر: العلم بعين الرضيع. الإجارة على الرضاعة تصح بشروط 4: العلم بعين الرضيع، والعلم بتحديد المكان، وتحديد ماذا؟ المدة، وتحديد الأجرة. فإذا استأجر مثلا امرأة لترضع طفلا، قال: أنا استأجرتك لترضعي هذا الطفل مدة سنة بمثلا 10,000 ريال، ثم إن هذا الطفل الرضيع مات، فإن الإجارة تنفسخ. ولا يقول المؤجر: أحضر طفلا آخر. يقول: هذا الطفل مات، أحضر طفلا آخر حتى تحصل الانتفاع. لا، نقول: لأن الإجارة في، لأن العقد في الرضاع يقع على عين الطفل الرضيع، وغيره لا يقوم مقامه. يقول المؤلف رحمه الله: وموت والراكب إن لم يخلف بدلا، يعني وتنفسخ الإجارة بموت الراكب إن لم يخلف بدلا. فإنسان مثلا استأجر سيارة أو بعيرا ليوصله إلى مكة، استأجر سيارة ليصل بها إلى مكة، ثم إن هذا الراكب مات، فهل تنفسخ الإجارة أو لا تنفسخ؟ المؤلف رحمه الله يقول: إن لم يخلف بدلا فتنفسخ. ومفهوم قوله إن لم يخلف بدلا أنه إذا لم يخلف فإنها تنفسخ، قياسا على موت المرتضع، قياسا على موت المرتضع. فهمتم؟ فعلى هذا الراكب إذا استأجر دابة ثم مات نظرنا، فإن كان قد خلف بدلا كوارث يقوم مقامه أو نحو ذلك فالبدل يقوم مقام المبدل منه، وإن لم يخلف بدلا فإنها تنفسخ، فإنها تنفسخ قياسا على مسألة الرضاع. وهذا القول يعني انفساخ الإجارة بموت الراكب إن لم يخلف بدلا هو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله. والمذهب في هذه المسألة، المذهب خلاف ما مشى عليه المتن، فالمذهب أنها لا تنفسخ بموت الراكب مطلقا، أن الإجارة لا تنفسخ بموت الراكب مطلقا سواء خلف بدلا أم لم يخلف بدلا. قالوا: لأن المعقود عليه هنا البعير أو السيارة، وهو باق لم يفت. هذا الرجل استأجر البعير أو استأجر السيارة، فالعين باقية لم تفت بموته، والعقد وقع على إيش؟ عينها، على عين هذا البعير وعلى عين هذه السيارة. وعلى هذا قالوا: وعلى هذا فتؤجر السيارة بقية المدة، أو يؤجر البعير بقية المدة وتكون الأجرة من جملة الميراث، من جملة الميراث. مثال ذلك إنسان مثلا استأجر بعيرا ليوصله إلى مكة، وبعد أن انتصف في الطريق مات الراكب، مات، فيقول هنا يؤجر هذا البعير، يؤجر، لأن البعير في الغالب يكون مع قافلة، فيؤجر وينتفع به بقية المدة، وهذه الأجرة تكون من جملة إيش؟ التركة. يعني هذه الأجرة تكون إيش؟ تركة وميراث يورث عنه. وهذا هو المشهور من المذهب، وهو أقيس وأصح، وهو أن الإجارة لا تنفسخ بموت الراكب مطلقا، سواء خلف بدلا أم لم يخلف بدلا. وسيأتي أيضا تفصيل في مسألة الراكب، وهو أن الإجارة تارة تكون على عين وتارة تكون على منفعة، وأن هناك فرقا بين أن يستأجر، بين الإنسان يستأجر المنفعة أو أن يستأجر العين. فمثلا قلت استأجرت منك هذه السيارة لأذهب بها إلى مكة، هذه استئجار على استئجار عين، لا، استأجرت منك هذه السيارة لأذهب بها إلى مكة، هذه إجارة على عين. ولو قلت استأجرتك لتوصلني إلى مكة على منفعة، على منفعة. ولذلك في الصورة الأولى لو أن السيارة تلفت انفسخت الإجارة، وفي الصورة الثانية لو أن السيارة تلفت لم تنفسخ، ويلزم المؤجر أن يأتي بسيارة أخرى، يأتي بسيارة أخرى. واضح الفرق؟ عندنا صورتان، قلت لشخص استأجرت منك هذه السيارة لأذهب بها إلى مكة، وفي أثناء الطريق تلفت السيارة، فالإجارة تنفسخ، قياسا على ما إذا انهدمت الدار أو مات المرتضى. الصورة الثانية قلت له استأجرتك لتوصلني إلى مكة، توصلني إلى مكة، وفي أثناء الطريق أثناء إيصاله لي تلفت السيارة، فيلزمه أن يأتي بسيارة أخرى ويوصل إلى مكة، لأن المعقود عليه هنا ليس عين السيارة وإنما منفعة الركوب، منفعة الركوب. نضرب مثالا، بل نمثل بمثالين واقعين. الآن إنسان مثلا استأجر سيارة من مكاتب تأجير السيارات ليذهب بها إلى مكان ثم تلفت، فالإجارة تنفسخ. لكن إنسان استأجر شخصا قال استأجرتك لتوصلني إلى مكة مع حملة للحج أو الشركات النقل، شركات النقل هذه السياحي، وفي أثناء الطريق الأتوبيس أو الباص تعطل، تنفسخ؟ لا، ما تنفسخ. ولذلك هؤلاء الشركة يحضرون سيارة وينقلونهم من مكان التلف. فهذا هو الفرق بين هذا وهذا. يقول المؤلف رحمه الله وانقلاع ضرس أو برئه، يعني وتنفسخ بانقلاع ضرس أو برئه، فإذا انقلع أو برئ فإنها تنفسخ، لأنه استأجره لإزالة هذا الأذى وقد زال بنفسه. وقول المؤلف رحمه الله بانقلاع، بانقلاع، لم يقل بقلع، لأن هناك فرق بين الانقلاع وبين القلع. فإذا قلعه المريض بنفسه فإن الأجرة لازمة له. إذن بانقلاع ضرس، إنسان مثلا قال لشخص استأجرتك، قال لطبيب استأجرتك لتقلع ضرسي، وفي أثناء اتيان الطبيب المريض أكل فانقلع الضرس بنفسه، فنقول عقد إجارة ينفسخ، ينفسخ، لأنه استأجره لإزالة أذى وقد زال بنفسه. أما لو أن المريض هو الذي قلع الضرس، بمعنى أنه قال استأجرتك لي تقلع ضرسي، وفي أثناء إتيان الطبيب صار هو يعبث بهذا الضرس، وجاء بخيوط وما أشبه ذلك، وصار يحرك هذا الضرس حتى قلعه، فالإجارة لا تنفسخ، الإجارة تنفسخ. وقوله أو برئه، برئه يعني إذا برئ، فإن الإجارة تنفسخ. لكن في قول المؤلف رحمه الله وتنفس بانقلاع ضرس أو برئه، هذا فيما إذا استأجره لقلع ضرس معين أو علاج ضرس معين. أما إذا لم يكن معينا فإنها لا تنفسخ. فيفرقون رحمهم الله بين أن يستأجره لقلع ضرس معين وبين أن يستأجره لقلع ضرس ويطلق. فإذا أطلق لم تنفسخ، لم تنفسخ. فعندنا صورة الآن، قال استأجرتك لتقلع ضرسي من جهة الفك الأيمن الأعلى، ثم إن الضرس انقلع، فالإجارة تنفسخ. لو قال استأجرتك لتقلع ضرسا لي ولم يعين، فإن الإجارة لا تنفسخ. طيب ماذا يصنع؟ يبحث عن ضرس. كيف؟ كل أسنانه سليمة. كم أنا أسأل، كم عدد أسنان الإنسان السليم؟ جزيز. أنت عد اللي موجود. كم يعني؟ يقول 32. كلها موجود، كلها 32. ولذلك دية الأسنان مجموعة السن في 5 من الإبل، اضرب 32 في 5 160، 160 بعيرا دية الأسنان. كل إنسان عد من يمكن أنت 18 طلعها. طيب نقف على ولا بموت متعاقدين. نعم بالنسبة للمسألة، لو الفقهاء رحمه الله كما قلنا يفرقون بين ما إذا استأجر لقلع ضرس معين فإنها تنفسخ، أو لقلع ضرس وأطلق فإنها لا تنفسخ. لكن في هذه الحال ماذا يصنع؟ نقول إن كان هناك ضرس آخر، ضرس آخر يحتاج إلى قلع، حوله إلى الآخر. فإن لم يكن وكان عنده مريض آخر حوله، فإن لم يكن فالظاهر أنها تنفسخ، الظاهر أنها تنفسخ، لأنه لا يمكن أن يقال في هذه الحال أنه يقلع ضرسا سليما، لأن هذا من إضاعة المال ومن التعدي وإيقاع النفس بالهلاك. نعم نعم إيش؟ نعم السن كما في حديث عمرو بن حزم، وفي السن 5 من الإبل. نعم تبنى. انتهت المدة. والمستأجر ما زال موجودا. أحسنت. يقول رجل أجر بيته لآخر وانتهت المدة، ثم إن المالك أراد أن يري البيت مستأجرا آخر، فهل له ذلك مع وجود متاع المستأجر الأول؟ نقول له ذلك، له ذلك، لأن الواجب على المستأجر الأول أن أن أن يخلي البيت، اللهم إلا إذا كان البيت فيه محارم وفيه أناس فهنا لا يجوز الاعتداء. لكن لو قدر فيه متاع ولكنه لم يحمل، فالآن هو هذا المستأجر ليس له حق في البيت، وبقاء المتاع يكون بحكم الأمانة. يقول الآن المتاع هذا أمانة عند المالك، أمانة عند المالك. نعم هو استأجر بيته مدة سنة، أي المستأجر لم يخرج، ماذا سافر، راح إجازة وانتهت المدة، جلس أسبوعين ثلاثة، وجاء شخص يريد أن يرى البيت ويقول أنا أريد رؤية البيت. لا هو هو, هو كيف إن أمكن، إذا ما أمكن هو لو أراد يستأذن نقله من البيت أصلاً.